الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم جزية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه: ونحن لا نزال في الخراج والإمارة والفي وما حولهما. يقول: باب في الذمي يسلم في النصف السنة، لأن الجزية ما تجب عليه إلا إذا كملت السنة، من السنة إلى السنة يؤخذ عليه الجزية، أما إذا أسلم في أثناء السنة فإنه ليس عليه جزية، المسلم ما عليه جزية. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس بن سليمان عن أبيه سليمان قال عن قابوس بن ذبيان عن أبيه عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أسلم في أثناء السنة فقال أن المسلم لا ليس عليه جزية. نعم قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم جزية، ليس على المسلم جزية، يعني إذا أسلم في أثناء السنة حتى لو لم يبقى إلا شهر واحد أو شهرين فليس على المسلم جزية، أسلم خلاص ليس عليه جزية. الجزية على اليهودي أو النصراني، على الكتابين، على أهل الكتابين جزية، حتى الكافر الأصلي ليس عليه جزية، أما الإسلام أو يقتل لنا بلادهم، أما الإسلام للكافر الأصلي وإلا أما الإسلام أو القتل. وأما اليهود والنصارى أهل الكتاب والمجوس علشان لهم شبه كتاب فإنهم تضرب عليهم الجزية، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي ذهب إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنها تؤخذ عليهم الجزية. أما الإسلام فرفض أن يسلم الجزية وهو صاغر، تؤخذ منه عن وهو صاغر، رفض أن يؤدي الجزية وأن يسلم يقتل حتى لو كان كتابي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال: سئل سفيان عن تفسير هذا فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه. يقول أبو داود رحمه الله في تفسير هذا الكلام، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان قال: إن سفيان قال: إذا أسلم، معنى الحديث إذا أسلم حتى لو لم يبق من السنة إلا شهر أو أقل من الشهر فإن المسلم لا تؤخذ عليه الجزية، فلا جزية عليه. نعم، يعني تسقط الجزية. قال رحمه الله: في باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. قال سعيد في حديثه: فيصالحونكم على صلح، ثم اتفق: فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا الباب من باقي أمس في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات. تعشير أهل الذمة من الباب اللي مضى من الليلة الماضية، تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا علينا بالبضائع بالأموال، وأما المسلم فلا يعشر أمواله إذا أتت إلينا، المسلم لا تعشر أمواله إذا أتت إلى بلادنا، وأما الكافر أو اليهودي أو النصراني فإنه يؤخذ عليهم العشور من أموالهم إذا اختلفوا إلينا بالبضائع، أتونا ببضائع هنا يوردونها علينا من بلادهم أو من بلاد غيرهم فإننا نعشرهم، الواحد نأخذ الواحد من العشرة أو العشرة من المئة تعشير، ويؤخذ عليهم الجزية، ويؤخذ عليهم الخراج أيضا إذا أقطعوا، إذا أقطعهم ولي الأمر وزرعوا البور السود فإنه يؤخذ عليهم الخراج أيضا، على كل 100 حوض كل 100 حوض عليه قريب 3 أصع قريب، كل جريبه 100 حوض وخذ عليه قريب 10 أصع أو أقل أو أكثر. فالشاهد أنهم يعشرون ويوخذ عليهم الخراج وتوخذ عليهم الجزية، هذا ولا أهل الكتاب. وأما الكفار الأصليين فلا جزية عليهم، فلا إنما إسلام أو قتل إذا استولى على بلادهم. أما الإسلام والقتل الكافر الأصلي لا يقبل منه جزية ولا يقبل منه خراج أيضا، لأنه ما يقر على الكفر. أما الإسلام أو القتل لا يقر على كفره. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد وسعيد بن منصور. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وسعيد بن منصور الخراساني المكي الإمام الحافظ قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن رجل من ثقيف يجوز أن يكون عبيد الله قال حدثنا عن رجل من جهينة لم أقف على اسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. يقول لعلكم تظهرون على قوم، أن تقاتلون قوم تظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم وأنفسهم وحتى أراضيهم، يعني أن هذا صلح أنهم يصالحونكم على أموالهم وعلى بلادهم، فلا تأخذوا منهم إلا ما أعطوكم، مدام صالحوكم وعطيتم العهد والميثاق فليس لكم إلا ما أعطوكم من الميثاق والعهد، إنما الجزية تأخذونها منهم إذا كانوا من أهل الكتابين، أو أنهم يؤخذ منهم الخراج إذا كان أقطعوا أراضي يزرعونها، أو أنهم تؤخذ عليهم العشور إذا أتوا بأموال إلى بلادنا، فإنها تؤخذ عليهم العشور وتؤخذ الجزية ويؤخذ الخراج أيضا، وإلا فليس لكم عليهم إلا ما صالحتموهم عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو صخ المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس كان حجيجه يوم القيامة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال عن ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو صخر المديني ويقال له الخراساني قال حدثنا صفوان بن سليم قال عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صفوان بن سليم يروي عن عدة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وصفوان بن سليم من الرابعة من الطبقة الرابعة، يجوز أن يروي عن كبار الصحابة الذين تخلفت وفاتهم عن عدة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي حتى لو لم يبين لنا اسمه فإنه عدل، الصحابة عدول، لو ما قال فلان بن فلان عن صحابي خلاص كافي، مدام قال عن صحابي والرجل ثقة ليروي عنه كفى. الشاهد عن عدة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبنائي. عدة من أبناء أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عن آبائهم من الصحابة قال ثم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس كان حجيجه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا من ظلم معاهدا أو أخذ منه شيئا بدون طيب نفس أو غصبه أو ظلمه فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا في الأحاديث اللي يؤيده أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد هو الذي يدخل بذمة من أحد المسلمين، يدخل إلى بلادنا بلاد المسلمين هنا بذمة من أحد المسلمين، أما من الدولة أو من واحد من المسلمين أدخله أتى به ليعمل عنده مثل اللي يأتون الآن بعمال فإنهم معاهدين حتى لو كانوا كفار، حتى لو كانوا من الإنجليز أو الأمريكا أو غيرهم أتى بهم مسلم ليعملوا عنده، فأعطاهم العهد والميثاق على أن يدخلوا بلادنا هنا. تعدى واحد على واحد وقتله وهو معاهد لم يره رائحة الجنة، وهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا حجيجه يوم القيامة. لا شك أن المسلم إذا أعطى ذمة لكافر ودخل بلادنا وأعطاه ذمة حتى لو المرأة يدين عليكم أدناكم، يدين على المسلمين أدناهم، حتى المرأة إذا أدخلت رجل ولو كان كافرا في عهد وميثاق مثلا ابن عم لها أو ابن أخي لها أو شيء وأدخلته في ذمتها في عهدها وميثاقها وهو مسلمة فإنه له عهد الله وميثاقه من جميع الدولة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز إجارة أم هاني، أم هاني أخت علي بن أبي طالب أجار، قال أجرنا من أجرت يا أم هاني، يدين على المسلمين أدناهم أدناهم ولا حرمة، دخل ابن عمها أو خاله وكافر بعهد وميثاق إلى بلاد المسلمين، فلا يحل لأحد أن يؤذيه، ولا يحل لأحد أن يقاتله، ولا يحل لأحد أن يتعرض له، لأن الرسول حقيقه يوم القيامة من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد أدخلناه بعهد وميثاق في بلادنا، سواء أدخلته الدولة أو شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات أو رجل أتى بعامل أو عاملين من الكفار وأدخلهم بذمة بإذن من الحكومة، فإنه من قتل واحد من هؤلاء لم يرح رائحة الجنة. والحديث اللي بين أيدينا، فأنا حجيجه يوم القيامة، من يستطيع حج الرسول إذا كان حجيجه الرسول يوم القيامة. المعاهد لا يمكن يتعرض له الإنسان، حتى الربا لا يجوز أن تبع معه بالربا، ولا تغشه ولا تخدعه ولا تكذب عليه ولا تعمل كل ما يعامل به المسلم يجب أن يعامل به المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد. يقول هذا كافر أباخذ ماله بخدعة وأبغشه بخدعة وأبعطيه ربا بخدعة، نقول لك ما دام ذمي، ما دام دخل إلى المسلمين بذمة وعهد وميثاق لا يجوز عليه إلا اللي يجوز على المسلم. شيخنا ولا يهدسون عن آبائهم دنيا، باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. الدنيا هذه حديث الآن الموجود بين يدينا الذي ذكرته آنبا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدسون عن آبائهم دنيا. ما أدري ما بقى ما أدري والله. قول يا امشي. باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. قال رحمه الله حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الله الهوزني قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال يا حبشي، قلت يا لباه، فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي أتدري كم بينك وبين الشاه، قال قلت قريب، قال إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك، فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندي ما تقضي، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك، ثم قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع؟ فقلت بلى. فقال إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت. فذكر الحديث قال ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. قال أفضل شيء؟ قلت نعم. قال انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقص الحديث قال حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني فقال دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. قال ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته. فهذا الذي سألتني عنه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. يقول حدثنا أبو توبة أبو توبة الربيع بن نافع قال عن معاوية بن سلام عن معاوية بن سلام عن زيد عن زيد عن قال أنه سمع أبا سلام قال أنه سمع أبا سلام يقول عن عبد هو زيد بن سلام هو نفسه زيد بن سلام عن أبيه سلام قال حدثنا عن عبد الله بن عن عبد الله المزني عن عبد الله المزني عن الهوزني عن عبد الله الهوزني نعم قال لقيت بلالا مؤذن الرسول يقول عبد الله الهوزني لقيت بلالا مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام في حمص لأنه استأذن من عمر قال عمر لا أقعد أذن منه قال أنت مالكي أنت تملك رقبتي تمنعني من الجهاد في سبيلك قال لا والله ما أمنعك فخرج رضي الله عنه إلى الشام والتحق بالجيش مع أبي عبيدة بن الجراح ولا زال يقاتل حتى فتح الله البلاد كلها فسكن حمص بلال رضي الله عنه وأتاه هذا الشخص فسأله عن حديث أحرج ما أتاك في أيامك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إني كنت أستقرض لجاء الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا عريان أمرني أن أستقرض له وأشتري له بردة أو قميص أو شيء وأكسه إياه وإذا جاء جائع أمرني أستقرض له وأتي لأن الرسول ما يملك شيئا ما يخزن في بيتي شيء لا لباس ولا طعام ولا شراب ما أتى يومه أكله بيومه وما أتى لباسه ولبسه بيومه ما يخزن شيء عنده عليه الصلاة والسلام فيأمرني هو الخازن بلال رضي الله عنه هو خازن بيت المال على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للرجل إني منذ بعث الرسول عليه بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام يعني منذ هاجر ولا بلال اجتمع بالرسول في مكة لكنه ما صار هناك أموال ولا شيء الرسول مختفي وبلال هو سبعة أنفار معه مختفين أيضا لكن لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وهاجر بلال وحصلت الرؤيا التي رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أمره أن يؤذن أمر بلال أن يؤذن لأن صوته رفيع لأن صوته حلو ورفيع إذا تشهد الشهادة أبكى الناس من حلاوة منطقه في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما يطلع الشهادة يطلعها سين أسعد فإذا سمع الناس بكوا فالشاهد أنه رضي الله عنه يقول وليت أمور المسلمين في الخزانة خزانة الرسول وأنا الذي يصرف الأموال وأقترض باسمه وأعطي الناس وأدبر أنا الخازن للرسول عليه الصلاة والسلام منذ أن صرنا بالمدينة جميعا ويقول منذ بعثه الله لكن بعثه الله جلس 13 سنة ما عنده أموال ولا يأتي وفود ولا يفرق شيء الشاهد أنه صار رضي الله عنه خازن بيت المال فيأتيه العريان يأتي الرسول يشحد يا رسول الله اكسني يقول يا بلا اشتر له روح اشتر اقترض لو تقترض اشتر له بردة اكسه اياه يجي أطعمني يا رسول الله، رح أطعم فلان، اشتر له وأطعمه. يأتي إنسان يريد سكن يقول رح استقرض له وأسكنه ولو بالإيجار إلى آخره. نشاهد أن بلال رضي الله عنه يحكي قصته مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول كنت أقترض من هذا وأقترض من هذا وأقترض من هذا وأسددهم إذا جاء الله تعالى وتقدس بالأموال أو جاء الفرج أسددهم. هذا كله في أول الإسلام. لما أتى يقول فرآني مشرك من المشركين فقال يا حبشي، هذا منافق من أكابر المنافقين، يا حبشي تعال، ما قال له حل، قال يا بلال تعال أريد، إذا أردت أن تستقرض، هو مكر، قال له مكر يريد أن يعيده إلى العبودية ويعيده إلى رعاية الغنم، يملكه يملك رقبته ويعيده إلى رعاية، مكر ببلال رضي الله عنه. وبلال ما علم حيلة الشخص هذا، فشاهد أنه قال له أنا عندي أموال ولا تستقرض من أحد، تعال استقرض مني. فصار يستقرض منه إلى أجل، إلى مثلا مدة 15 يوم، إلى شهر كامل، إلى كذا إلى كذا. فلما كثرت الأموال عند بلال الذي يستقرضها منه ويوفي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء يوم من الأيام بقي 3 أيام من الشهر أو 4 أيام من الشهر، أتى المشرك وبلال يؤذن، ولما انتهى من أذانه ونزل قال يا حبشي أتدري كم بقي على المال، المال اللي بيني وبينك أتدري كم بقي من الأيام؟ قلت له لا أدري، قريب قريب، اللي بقيت أيام قليلة يمكن 4 أو 5. قال ما أعطيتني عند حلول الشهر، عند رأس الشهر ما أعطيتني حقي كله اللي عندك، رايح أعيدك إلى ما كنت من العبودية ورايح أخليك ترعى الغنم كما كنت سابقا. إذا هذا الغرض، هذا الغرض من عرضه للأموال على بلال، هذا غرضه، يبي يذل الإسلام ببلال، يذل بلال ويذل الرسول أيضا ببلال رضي الله عنه. هذا قصد المشرك، يريد ذل الإسلام وذل الرسول وذل بلال بالدين هذا على شيء، يعيده إلى العبودية ويعيده إلى رعاية الغنم لأنه يملكه. مدام تسلفت مني 5000 درهم أو أكثر أو أقل وصار عندك هذا المال ولا تعطيني في حلول الشهر، لازم أملك رقبتك ولازم أخليك ترعى الغنم كما كنت ترعاها يا حبشي. مقصود إذلال الإسلام ببلال وإذلال الرسول ببلال وإذلال بلال نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فأتى إلى الرسول عليه وتهجمني، يقول تكلم علي وتهجمني وهزأني قدام الناس، فأتيت الرسول قريب من البكاء قريبا أبكي، فأخبرته بما حصل. يا رسول الله أتاني الذي كنت أستقرض من فلان بن فلان المشرك وقال لي وقال لي وقع قدام الناس وهو رايح يملك رقبتي، رايح يمسكني يبيعني أو يخليني أرعى غنمه بالقوة لأن الشهر باقي 4 أو 5 أيام أو 6 أيام. قال أهرب، وأنا رايح أهرب يا رسول الله، رايح أهرب وأختفي في بعض الحقول أو عند بعض العرب اللي أسلموا حتى يفرج الله لرسوله، يأتي الفرج لرسوله فنقل الدين. فذهبت من عنده، هو رضي عليه الصلاة والسلام، قال انتحر ما عليه اذهب. فذهبت يعني عازما على أن أهرب وأختفي مدة حتى يفرج الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب بلال رضي الله عنه يقول أحضرت سيفي وأحضرت جرابي في دقيق وفي تمر وأحضرت ترسي وأحضرت مدة عدة السلاح ونمت. فلما برق الفجر بزعم أن إذا طلع الفجر الأول الكاذب اللي ما هو الفجر الصحيح، طلع الفجر عزمت على الهرب خلاص. يقول فإذا منادي يجري مع الشارع يناديني يا بلال يا بلال، فقلت لبيك، قال أجب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فأتيته وإذا عنده هذا الشاهد، وإذا عنده 4 نوب محملة من الثياب والملابس والأطعمة وهي من مشرك، أهداها له رئيس فدك، رئيس الحائط والحويط الآن، رئيس فدك أهداها للرسول. هذا معناه باب قبول هدية المشرك لا بأس به، يقبل الحكومة أو الرجل يقبل هدية مشرك لا بأس بذلك لأنها ليست نجسة ولا حرام. لكن إذا كان فيه إذلال لك الإنسان أو فيه حيلة أو فيه مكر أو فيه إذلال للإسلام والمسلمين أو يريد أن يخدعك في هذه الهدية فلا تقبلها. لكن الرسول أهدى له رئيس فدك لأنه صالح فدك، فأعطاه 4 نوق محملة من الأطعمة ومن الملابس ومن غيرها. قال تنظر، أتنظر يا بلال هذه النوق الباركة وما عليها؟ اذهب فهي لك، بعها وبع اللي عليها وأدي دينك كلها اللي عليك للرجل المشرك والفاضل فصدق به. يقول فذهبت وأخذت النوق لما أصبحت وبعت النوق وبعت الأموال اللي عليها كله وجمعته، ثم ذهبت إلى المشرك وأعطيته حقه وأخذت الورقة اللي مكتوب بيني وبينه وشققتها. ثم بعد ذلك بقي بقية. يقول فصليت مع الرسول الظهر، لما صليت معه الظهر قال ما فعل ما قبلك؟ قلت يا رسول الله أديت الدين اللي علي كله الحمد لله، قضى الله دينك. قال كل شيء أديت؟ قال نعم. بقي بقية قال نعم بقي بقية كثير بقي كثير قال أرحني منه. يقول فلما جاء الليل ما جت أحد أعطيه أنا ولا جاء أحد يسأل ولا وجدت أحد أعطيه من اللي عندي من الأموال المال كثير. يقول فجاء لما صلينا العتمة من الليل قال ما فعل لي قبلك يا بلال. قلت ما تعال على حال ما تقال أرحني منه وإلا فلا أدخل على النساء حتى تريحنا منه. لا يمكن أن أدخل بيتي وباقي درهم واحد لأنه لو يموت وعي دين حسب عليه. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام في وادي وأمته اليوم وقبل اليوم في واد آخر عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. الرسول في وادي يخاف يموت وراه درهم واحد والناس واليوم وقبل اليوم في واد آخر. فالشاهد أن الشريعة أبعدت أنوار الشريعة أبعدت عن الناس حتى نسوا الشريعة ونسوا حالة الرسول ونسوا سيرة الرسول وتركوا سيرة الرسول أن يقرؤوها وتركوا الحديث أن يقرؤوها حتى أنهم يرجعوا إلى الله تعالى وتقدس وينظروا ما فعل الرسول وأصحابه من الفقر والعيلة والزهد بالمال الحلال. الزهد بالمال الحلال يجوع وهو لا يجد شيئا ومع هذا صابر محتسب حتى يرزقه الله تعالى وتقدس. الشاهد أن بلال قص على الرجل هذه القصة وقال لما أتى من الليلة الثانية ما دخل على النساء الليلة هذه من الليلة من العتمة أتى وصلينا قال يا بلال ما فعل ما قبلت. قلت أراحك الله منها يا رسول الله كل اللي عندي ذهب كله راح إلى الله تعالى. قال الحمد لله ثم سجد شكرا ثم قام ودخل على نساء. النساء ما يدرون ليش انحبس بالمسجد إلا أن هناك حاجة لازم هناك أمر نزل أو حاجة من الحاجات وإلا فلا أتاهم ليلة ليلة كاملة ما أتاهم. فذهب عليه الصلاة والسلام ومر على نسائه كلهن واحدة واحدة حتى أتى التي ليلتها فبات عندها. الشاهد أنه جلس بالمسجد ليلة كاملة ونصف نهار من نصف النهار من الظهر والليلة كلها إلى الصباح من الغد إلى العتمة من الغد حتى أتاه بلال قال أراحك الله يا رسول الله من كل ما قبلك أراحك الله منه. فدخل على نساء وكان يسلم على كل واحدة واحدة واحدة حتى انتهى إلى التي هي ليلتها اليوم فبات عندها عليه الصلاة والسلام. هذه حالة الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس الرسول بس لفا على اللسان الرسول سيدنا سيدنا وبس ما يصير هذا ما يصير. لازم نتبع الرسول ثم سيدنا وش ينفع الرسول به لقلنا سيح. هو سيد المخلوقات كلها سيد من في الأرض ومن في السماء كل مخلوق في الأرض وفي السماء هو سيده. لكن وش ينفعنا فيه وش ينفعنا إذا ما تابعناه وش ينفعنا إذا ما مسكنا طريقته وش ينفعنا إذا ما زهدنا بفضلات الحلال فضلات الحلال. نعم المال الحلال بيد المسلم مأمور بحفظه لكن ما هو بهذا الشكل نراه اليوم. الرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا سنة ونهج منهج وكتب لنا طريقة. لازم المسلم الذي يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحبون رب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبعوا في جميع ما عمل وجميع حالات التي عملها. يبيت ليلة في المسجد علشان المال الأموال اللي أتت لازم لا يمكن أن أسأل عنها يوم القيامة ولو درهم واحد. هذه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يريد أن يتبع الرسول صادقا. وأما الزبزبة باللسان والكلام الفارغ باللسان وكثرة اللهج بسيدنا أو غير سيدنا أو اللهج بكذا كله لا قيمة له. اتبع الرسول فيما شوف خط أبيض ليلك نهاره لا يزيد عنه إلا هالك. اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام إن كنت صادقا في إيمانك صادقا في متابعة الرسول صادقا في محبة الله ورسوله فاتبع الرسول في جميع حالاته. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه قال عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم تمزها. نعم أعد. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه قال عند قوله ما يقضي عني قال فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها. يقول أبو داود رحمه الله في القصة نفسها يقول إن يقول أبو داود حدثنا محمود بن خالد محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية قال بمعنى إسناد حديث معاوية بن سلام قال معنى حديث أبي داود السابق ومتنه يعني هو يعني القصة التي قصها بلال على تلميذه هي بنفسها، إلا أنه قال ما يقضي عني، بدل ما يقضي عنك يا رسول الله قال ولا عندنا ما يقضي عني، الدين ما هو على بلال. في الرواية الأولى أصح ما يقضي عنك يا رسول الله، لأن بلال بالنيابة يستقرب للرسول عليه الصلاة بالنيابة ويأمره عليه الصلاة والسلام أن يكسو هذا الشخص أو يطعم هذا الشخص أو يعطي هذا الشخص ناقة يتوصل بها إلى أهله أو يفعل شيء يأمره الرسول. فبلال خازن للمال، خازن لبيت المال، يأتمر بأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. فما استقرض بلال فهو قرض على الرسول لا على بلال، ذا قرض على الرسول، لكن المباشر بلال، ولتكتب الأوراق عليه بلال. بلال اقترض من فلان بن فلان المشرك، أو من فلان بن فلان يهودي، أو من فلان بن فلان، استقرض كذا وكذا ليسدد ما على يسدد كذا وكذا، ومدته شهر، مدته 10، مدته 15 يوما يحل الدين هذا. ولهذا اغتنم المشرك، لعنه الله أن بلال معسر وأن الرسول معسر ما عنده شيء يسددون الاثنين، فاغتنم هذه الفرصة وقال والله لأمسكن رقبتك ولا أجعلك ترعى موجود. فأرسل ربنا تعالى وتقدس 4 نوق أكثر من دين اليهودي أضعاف، وعليها محملة من الملابس والأطعمة من مشرك. فهذا دليل على أن المسلمون على أن المسلمين يقبلون هدايا المشركين إذا لم يكن هناك غرض سيء، إذا لم يكن في هديته غرض سيء فإنك تقبله. الرسول قبل هدية المقوقس، أهدى له جاريتين، وأهدى حمار وأهدى بغلة، حمار يسمى يعفور وبغلة تسمى الدلدل، وجاريتين، واحدة المارية القبطية وواحدة هداها أعطاها أنس بن مالك قبله وهو مشرك، رئيس مصر يسمى المقوقس رئيس مصر، أهدى له هدايا وقبله. فقبل هدايا المشركين، هدايا المشركين إذا لم يكن هناك غرض سيء فإن المسلمين أقبلونها. نعم. قال عند قوله ما يقضي عني، فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فغتمزتها. يقول إنه لما قلت ما عندي ما يقضي عني، يعني ولا عنك، ما يقضي لا عني ولا عنك، فسكت الرسول يفكر عليه الصلاة والسلام، فاغتنمتها أو اغتزمتها فخرجت. يقول قلت بهرب إلى إحدى الحقول أو إحدى العرب المسلمين أختفي عندهم حتى يقضي الله يأتي الله بالفرج، ولكن الفرج جاء أسرع من هذا يا بلال، الفرج من رب العالمين جاء أسرع من هذا. فلم ينشق الفجر الأول إلا والنوك 4 مناخة عند بيت الرسول ومحملة من الأموال مما يقضي المشرك أضعاف قيمته. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت؟ فقلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال عن عمران بن محمد قال عن قتادة بن دعامة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أسلم عياض رضي الله عنه في الأخير، لكن كان مشركا وأهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هدية، فقال الرسول إني نهيت أن أقبل زبد مشرك، يعني مال مشرك، زبد المشرك يعني مال مشرك، نهيت أن أقبل زبد مشرك يعني مال مشرك. فهل هذا بعدما كان يأخذ الهدايا من المشركين، أو أنه قصده أن يسلم الرجل، قصده لعل الله يهديه أن يسلم، رد عليه هديته لعل الله أن يهديه أن يسلم، وفعلا أسلم عياض بن حمار الأشعري، أسلم وحسن إسلامه وصار قائد الجيوش في البهنسة وفي أهناس في الصعيد في الواحات مصر، هو قائد الجيوش عياض بن حمار رضي الله عنه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني نهيت أن أقبل زبد مشرك يعني مال مشرك ما أقبله، فرد عليه الهدية. ولما رد عليه جزع عياض بن حمار، جزع حمار الناس يقولون حماد يعني تكبيرا له، ليه يسمى حمار؟ نعم العرب تسمي حمار وتسمي أسد وتسمي حجر وتسمي نجر وتسمي جحش وتسمي العرب يسمون كل شيء، لكن هو عياض بن حمار بالراء لا شك في هذا، وقائد الجيوش وهو الذي فتح البهنس وفتح الأهناس وفتح قائد الجيوش بأمر من خالد تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن الرسول رد عليه الهدية لعله أن يسلم، وقال نهيت أن أقبل زبد مشرك. هل جائز أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهي عن قبول هدية المشركين، أو أنه يريد أن الرجل لعله أن يسلم يرد عليه؟ لأنه انجرح الرجل لما هدى له الهدية وردها، انجرح جرحا عميقا وصار كأنه دليل وصار كأنه مهان، ولكنه أسلم من قريب، أسلم رضي الله عن حياض بن حمار، أسلم وصار قائدا للجيوش في الآخر. الشاهد هل هذا ناسخا لما سبق حيث نهي أن يقبل زبد مشرك يعني مال مشرك، أو أن هناك غرض شرعي ديني يريده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا جائز، وكل هذا فسره العلماء شراح الحديث أن لعله يريد أن الرجل إذا انجرح يسلم، لأنه إذا ردت عليه الهدية يسلم، أو أنه أتى النهي أخيرا ونسخ ما سبق من قبول هدية المشركين. لكن الصحيح أنه كان يقبل هدية المشرك الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المقوقس أهدى له الجارية الجاريتين، وأهدى له الحمار، وأهدى له البغلة، وأهدى له أموال سنة 9 من الهجرة، وسنة 9 هي عام الوفود. هي كان أرسل له الرسول، أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يدعوه إلى الإسلام، ولما أتاه قبل الكتاب وقرأه وأرسل الهدايا مع سنة 9 من الهجرة، سنة 9 آخر الإسلام، عاد بقي إلا سنة واحدة ولحق بربه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتفسير الأخير وهو أنه يريد أن الشخص هذا لعله أن يسلم، لعله أن ينجرح، لعله أن يتأثر فيدخل الإسلام، وهذا الذي حصل، تأثر بعد مدة قريبة ثم أسلم رضي الله تعالى عنه. نعم. باب في إقطاع الأراضين. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب إقطاع الأراضي، يعني أن الإمام أو الخليفة خليفة المسلمين من الشرق إلى الغرب، أو الإمام أو الملك ملك دولة يقطع الأراضي، لا بأس بذلك. إذا كان الناس في حاجة الأراضي وفي أراضي بور لم تزرع ولم تملك، للإمام أن يقطع، يأمر مثل بلديات في يومنا هذا، أو يأمر لجنة من اللجان الصالحة يوزعون الأراضي على المستحقين من المسلمين، جائز هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث كما سيأتي، وأقطع وائل بن حجر كما تسمع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما فأقطعه أراضي بحضرموت، هو حضرمي، فأقطعه أراضي بحضرموت يزرعها ويجعل لها حبوب وثمار ويجعل نخيل ويؤدي زكاتها، فأقطعه الرسول عليه الصلاة والسلام أراضي بحضرموت. الشاهد أن الإمام له أن يقطع الأراضي البور التي لم تملك، التي لم يملكها أحد، أما إذا كانت مملوكة لأحد فلا. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل بإسناده مثله. يقول أبو داود مؤيد ما سبق، حدثنا حفص بن عمر قال عن جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقطعه أرضا بحضرموت. يعني كتب له كتاب من محمد رسول الله إلى بلال وائل بن حجر أني قد أقطعتك الأرض الفلانية، لأنه حددها له الأرض الفلانية، فأخذها وائل وزرعها. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطر قال حدثني أبي عن عمرو بن حريث قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال عن عبد الله بن داود قال حدثنا فطر بن خليفة القرشي من الخامسة من الطبقة الخامسة قال حدثنا عن أبيه خليفة القرشي قال عن عمرو بن حريث عن قال خط لي رسول يقول عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام خط لي خطا بقوس، كان معه قوس، وطلبت منه أرضا أبني بها بيتا لي، فخرج معه وخط له خطا بقوس، قال أزيدك يكفيك هذا ولا أزيدك؟ أزيدك حتى قلت لا يا رسول خلاص يكفيني. وخط له المهم أنه اقطع خط له هذه الأرض يعني أقطعه هذه الأرض ليبني عليها بيتا ويسكنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الحر، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. يقول الإمام أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الملقب بربيعة الراي، والذي هو رأس أصحاب الراي اللي يسمونه أصحاب الراي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن وحماد بن سليمان، هذول كلهم مشايخ لأبي حنيفة، الاثنين مشايخ لأبي حنيفة، وربيعة شيخ لمالك أيضا، وعثمان البتي وزفر بن الهذيل وإبراهيم بن خالد الكلبي، هؤلاء أصحاب الراي. فالشاهد عبد الرحمن بن أبي ربيعة يسمى أصحاب الناس يسمونه صاحب الراي أو من أصحاب الراي أو من أكابر أهل الراي. قال حدثنا قال سمعت أو قال نعم قال عن غير واحد ربيعة قال عن غير واحد ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو من الطبقة الخامسة، معناه أن الحديث معضل يعني سقط منه ثلاثة أو اثنين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية. القبلية قلناها فرع، ويقال إن الفرع ما هو الفرع، الفرع هذا الذي في طريق المدينة، والفرع يقال إنه في اليمن، الفرع في اليمن. القبلية كما سيأتي جريسها وخافضها ورافعها أقطعه إياها بلال بن الحارث، أقطعه أراضي القبلية لما أسلم وقال إن قومي أيضا مسلمين ونريد أن تقطعنا أرض نبني عليها بيوت ونسكنها، أقطعه أرض القبلية. يقال إن القبلية إنها الفرع، الفرع التي في طريق المدينة وأنت ذاهب من مكة إلى المدينة، أو أنه الفرع باليمن، يقال أنه الفرع باليمن كما سيأتي. نعم. قال فتلك المعادن لا يأخذ منها إلا الزكاة. يقول إن تلك المعادن يذهب الناس يجبون الزكاة من الناس ويجبون الخراج ويجبون كل شيء، لكن هذه الذي أقطعها الرسول بلال لا يؤخذ منها إلا الزكاة فقط، لا يؤخذ خراج لأنها أقطع من الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستولي عليها الناس. الخراج لا يمكن يؤخذ إلا على ما استولانا عليه، استولى عليه الجيوش المسلمين وأخذوه بور ثم زرعه وأخذه الناس مسلم أو كافر وزرعوه، يؤخذ عليه الخراج حينئذ. أما ما أقطعه الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام فلا يؤخذ منه خراج، تؤخذ الزكاة، يؤخذ زكاة الثمار مما أثمر من الحدائق من النخيل أو العنب الأعناب أو مثل الحبوب، تؤخذ الزكاة فقط، أما خراج ما يؤخذ عليه خراج. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال العباس حدثنا الحسين بن محمد قال أخبرنا أبو أويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطي حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطي حق مسلم. قال أبو أويس وحدثني ثور بن زيد مولى بن الديل الديل بن بكر بن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس مثله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله لا نزال نحن في إقطاع الأراضي. يقول حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا العباس وغيره من الرواة قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس بن أبي عامر الأصبحي وابن عم مالك بن أنس الإمام قال حدثنا كثير بن عبد الله كثير بن عبد الله عن ثور بن زيد عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال عن أبيه عن جده يعني كثير بن عبد الله ابن بلال ابن الحارث القبلي ابن الحارث المزني ابن عوف المزني عن أبيه عن جده جده بلال ابن الحارث أنه أقطعه الرسول عليه الصلاة والسلام الأراضي القبلية وما يصل جلسيها وغورها الجلس يعني المرتفع الجلس من الأرض المرتفع من الأرض والغور المنخفض من الأرض وما في القدس القدس جبل هناك يسمى قدس إلى الآن في الجبل في اليمن القدس ما يصلح من الزرع ما لم يملكه إنسان قبله هذا الشرط إذا كان ملك إنسان قبله فلا يمكن فلا للخليفة ولا للرسول عطى أيضا ولا للخليفة عطى ولا للملك عطى ما دام ملكا لغيره مالكها بصك شرعي أو بورقة صغيرة مالك هذه الأرض لا يمكن أن تعطى لغير هذه من صاحب الورقة لا يمكن فالبلديات ما يجوز أن تلعب بالناس وتعطي شيء وهو ملك آخر لا يجوز هذا حتى الملك لا يرضى بهذا أنك تعطي ملك غيرك غير هذا الملك تعطيه لآخر فالبلديات آذت الناس وضرت الناس غالبا فالمفروض أن الملك أمر بإقطاع الأراضي وأنت يا بلدية أمرك الملك بإقطاع الأراضي فلا يجوز يعطى إنسان أرض إنسان آخر يملكها لأن الرسول اشترط عليه الصلاة والسلام قال ما لم تكن ملك غيره بلال بن الحارث أقطعه القبلية جلسيها وغورها وأقطعه القدس من الأرض التي تصلح من القدس يعني الجلس جبل جبل باليمن ليس القدس البيت المقدس جبل من يسمى القدس القدس أو القدس فالشاهد أقطعه أرضا إذا لم تكن مملوكة لغيره وإلا فلا أقطع وإلا فلا أقطع حتى للرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول لا يعطي ملك غيره ملك غيره يعطيه ما يمكن فإذا كانت مملوكة لغيرك يا بلال فليس هناك إقطاع إذا كانت بور ولا يملكها أحد ولا ادعى عليها أحد فهي لك أقطعك الرسول وكتب عليه الصلاة والسلام كتابا كتبه أبي بن كعب هذا ما أقطع محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بلال بن الحارث أراضي القبلية جلسيها وغورها والقدس منها ما يصلح منها إذا لم تكن مملوكة إذا مملوكة لغيره إذا لم تكن الأراضي مملوكة ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يظلم أحد ولا يحب أن يظلم أحد يريد أن يعطيك شيء صريح بس لكن شيء لغيرك لا يمكن أن يعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا ربنا تعالى وتقدس عظم الحقوق الآدمية ولم يغفر منها شيء عظم الحقوق الآدمية ولم يغفر منها شيء لابد من المقارنة بينك وبين من ظلمت أو من غضبت أو من تكلمت عليه أو تكلم عليك أو اغتبته أو أخذت ماله لابد من المقارنة بينك وبينه يوم القيامة عرايا يأخذ من حسناتك أو تأخذ من حسناته نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنيني قال قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال أخبرنا أبو أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها قال ابن النضر وجرسها وذات النصب ثم اتفق وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطي بلال بن الحارث حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم قال أبو أويس حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله زاد ابن النضر وكتب أبي بن كعب يقول إمام أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق من الإقطاع لبلال بن الحارث المعادن معادن القبلية يعني أقطعه الأرض وما ينبت فيها من المعادن يخرج ملح ملح من الأرض فروش يسمى معدن يخرج كحل يخرج مثلا شيء فضة يخرج ذهب يخرج أشياء معادن تخرج من الأرض له لأن الأرض أقطعت إياه فما خرج من المعادن من هذه الأرض فهي تابعة للأرض تابعة له أعطى إياها يخرج عسل مثلا كوارات عسل في هذه الأرض على شجر أو شيء من هذا كله له ما لم يكن حق مسلم، ما لم يكن هناك حق مسلم يملكه قبله فلا إقطاع حتى للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام أبو داود حدثنا محمد بن النضر، محمد بن النضر قال حدثنا قال سمعت الحنيني ولاحظوا أن الحنيني ضعيف جدا، محمد بن محمد الحنيني ضعيف جدا لا يقوم له حديث ولا يروي أحد له حديث من الأئمة وهم الحفاظ الحديث لا يروون له لأنه ضعيف جدا، ضعفه أبو داود وغير أبي داود. قال حدثنا قال قرأته غير مرة هذا الكتاب، ثم قال أبو داود حدثنا غير واحد عن حسين بن محمد. يقول قرأته الحنيني وقرأته غير مرة يعني إقطاع بلال بن الحارث. ويقول أبو داود وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، غير واحد عن حسين يعني صرف النظر عن الحنيني وما تكلم به وأخذ بأحاديث أخرى، أتانا بأحاديث أخرى. قال حدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، غير واحد عن حسين بن محمد عن أبي أويس، عن أبي أويس وهو عبد الله بن عبد السابق من السابعة، أبو أويس عبد الله بن عبد الله ابن أبي أويس ابن أبي عامر الأصبحي ولد عم مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين من الطبقة السابعة، عبد الله بن عبد الله بن أبي ويد. قال حدثنا كثير بن عبد الله، كثير بن عبد الله عن أبيه عن أبيه عن جده عمرو عن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغورها وما يصلح من الزرع من الجبل اللي يسمى القدس عندهم، اللي يصلح من الزرع من الجبل له ذلك، ما لم يكن حق مسلم. هذا الشرط الذي شرطه الرسول، ويجب على كل من يعطي الناس أراضي أن يشترط هذا الشرط، أنا أعطيتك هذه الأرض الفلانية التي حدها كذا وكذا ما لم يكن حق مسلم، ما لم يكن فيها، ما لم تكن لأحد من المسلمين يخرج فك فيها أو يخرج وثيقة فلا إقطاع ولا لك حق يا الإنسان، ما لم يكن حق مسلم فإنه ليس لك. فالرسول اشترط، ويجب على كل بلدية تنوب عن الملك أن تشرط هذا الشرط، أنا أقطعتك هذه الأرض وأعطيتك هذه الأرض وأعطيتك وثيقة عليها، لكن إذا خرج لها مالك فهو حق به، لا إقطاع لنا، ما إقطاعنا يبطل حتى لو أمر مالكي يبطل، لأن حق مسلم خلاص، ما دام حق مسلم فلا بد أن المسلم يتقاضى حقه من المسلم الآخر يوم القيامة إذا لقي ربهما عريانين، ويأخذ هذا من حسنات هذا أو هذا يأخذ من حسنات هذا، لأن حق المسلم لا يغفر منه شيء مطلقا. الدواوين ثلاثة في حديث عائشة، الدواوين ثلاثة، واحد لا يعبأ الله به وهو ما بينه وبين العباد، والثاني الكبائر تحت المشيئة، والثالث حق المسلم على المسلم لا يمكن أن يتغاضى منه ولا عود سبريت حتى تعطيه صاحبه في الدنيا ويتنازل ويعفو عنك، وإلا تتلاقى عنك وإياه الإنسان يوم القيامة، فإن كان لك أدى أديتها وإلا أخذ من حسناتك وأعطيه حسناته، وهكذا حق المسلم لا يمكنها. فلهذا يجب على كل من ينوب عن الملك في الإقطاعات أن يشترط هذا الشرط، أنه إذا كان حق المسلم كانت ملكا لأحد فلا يقطع لنا ولا حتى أمر ملك ما ينفذ، لأنه إذا كان في حق مسلم مالكها فالأرض لله تعالى وتقدس ثم لمالكها حينئذ، الأرض لله ثم للحكومة، لكن إذا كان مسلم مالكا لها بوثيقة أو صد لا يمكن أن يتعرضها أحد حتى الحكومة ما تعرضها، لأنه حق مسلم وحق المسلم يطالب به يوم القيامة، حق المسلم المسلم يطالب بحقه يوم القيامة سواء بلدية أو نيابة أو ملك أو غيره، كل مسلم له حق تأخذه منه غصبا قوة يطالبك به يوم القيامة الإنسان إذا كان حقا صريحا ما استولى عليه بالكذب والخداع أو مخططات كذب أو خداع، ما استولى عليها بكذب ولا حيل ولا مخططات كذب، فإنها حينئذ تصير صريحة له ووثيقته صريحة فإنه يطالب بها يوم القيامة، أما المخططات الكذب المخططات المزيفة فهذه لا قيمة لها. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني، المعنى واحد. قال أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل ابن عبد المدان عن أبيض بن حماد أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل الذي بمأرب فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة. قال فانتزع منه. قال وسأله عما يحمى من الأراك. قال ما لم تنله خفاف. وقال ابن المتوكل أخفاف الإبل. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال ومحمد بن المتوكل قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس قال حدثنا عن أبي يحيى بن قيس المعربي يحيى بن قيس المعربي قال حدثنا ثمامة بن شراحيل قال عن سمي بن قيس أيضا قال عن شمير بن عبد المدان اسمه شمير بن عبد المدان أو شمير جائز تصغير وتكبير شمير بن عبد المدان عن محمد بن المتوكل أيضا قال شمير بن عبد المدان عن أبيض بن حمال عن قال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملك. أبيض بن حمال هو الذي استقطع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي وفد على الرسول يريد أن يقطعه أرض مأرب، ومأرب فيها العد الماء العذب اللي تشرب منه الأمة، أمة سد مأرب وغير سد مأرب تشرب منه أهل سبع وأهل مأرب يشربون من هذا الماء العذب، فأقطعه الرسول إياه لأنه لا يدري عن الأرض ما هي. فقال رجل من الأمة لما ولى قال رجل يا رسول الله أتدري ما أقطعت أبيض بن حمال؟ قال لا. قال إنك أقطعته الأرض الماء العذب اللي يشرب منه الأمم والأمة كلها تشرب منه، أقطعته إياه. فطلبه وانتزع الإقطاع منه، يعني معناها ابطل الإقطاع، لأنه ما دام ملك غيره وما دام ينتفع المسلمون وما دام مصلحة عامة لا يجوز إقطاع أحد. المصلحة العامة في مصلحة عامة، يأتي إنسان يقول أعطوني هذه الأرض والأرض هذه مصلحة عامة مجعولة لمصلحة عامة، أما إنها تبي تجعل مسجد أو تبي تجعل مستشفى أو تبي تجعل مثلا رباط للمسلمين فلا يجوز إقطاعها ما دام ينوى فيها، أو أنها تبنى لمصلحة عامة فلا يجوز إقطاعها لأحد. فلما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أن الماء العد يشرب منه أهل مأرب كافة نزع الإقطاع منه وألغى الإقطاع. أبيض بن حمال أعطاه غيره، ما سمعنا أنه أعطاه غيره، إنما أقطعه هذه الأرض. ثم لما سمع أن الماء العد يشرب منه أهل مأرب أخذ الورقة منه وشققها وانتهى الإقطاع. ما لا إقطاع لماذا؟ للمصلحة العامة، في مصلحة عامة أقوم أعطيك أرض هي للمصلحة العامة. في الأراضي تزرع بور، تزرع مثلا بعد يزرعونها الناس هذا البلد، يخرجون إلى الجبال وإلى الأودية ويزرعون بعول وينتفعون به، أصبح حب بر وحب شعير وذرة ويزرعونه على المطر على الماء، يجي المطر السيل ويسقي هذه الحبوب اللي بذرت في الأرض ودفنت في الأرض، يجي السيل يسقيها تطلع الزروع يسمى بعل، هذا يسمى بعل. يجي واحد يقول يا فلان اقطعوني الأرض، فتقول له هذه مصلحة للمسلمين لا تقطع، أنت تأخذها وحدك والمسلمون ينتفعون بها، فقراء ومساكين يخرجون من البلد ويزرعونه بعلا ويعطيهم الله حب وشعير وأنت تأتي تأخذ الأرض، ما يمكن هذا غير ممكن، لأنها مصلحة عامة ولا يجوز إقطاعها ولا ينفذ الإقطاع أيضا. كل شيء فيه مصلحة عامة للمسلمين لا يمكن أن ينفذ، حتى أمر ملك ما ينفذ، لأن الشيء إذا كان مصلحة للمسلمين عامة لا ينفذ الأمر، إذا كان لخاص واحد خاص نفر ما ينفذ، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نعم. قال وسأله عما يحمى من الأراك، قال ما لم تنله خفاف أو أخفاف. وسأله الأبيض بن حمال عن ما يقال أعطني أقطعني أيضا ما الأراك الشجر الأراك. قال الأراك الذي تأكله خفاف الإبل لا يمكن أن يقطع، الأراك أو الشجر أو الحشيش أو العشب النابت في الأرض ما يقطع، لأنها تأكله إبل المسلمين، ما لم تنله الخفاف خفاف الإبل تأكل منه وأقطعك إياه ما يمكن، معناه أنك تمنع إبل المسلمين، هذا ممنوع لأنه أيضا مصلحة عامة. فالأراك ما يحمى ولا يقطع لأنها خفاف المسلمين تأكل منه، الإبل والبقر والغنم يأكلون من الأراك من رطب الأراك فلا يمكن أن يقطع. وكذلك العشب، إذا كان عشب حشيش أو نابت أو أرض فيه شجر تنفع المسلمين ودوابهم ما يقطع، يترك للمسلمين لأنه مصلحة عامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال محمد بن الحسن المخزومي ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله السند الأول قال حدثنا محمد بن الحسن قال قال في تفسير ما لم تنله أخطاف الإبل، يعني يفسر من رأيه أنه ما لم تنله أخطاف الإبل يعني أنه تناله تأكل برؤوسها والباقي يترك يقطع، هذا تفسير من محمد بن الحسن. والتفسير قد يكون خطأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام منعه الإقطاع في الإراك، طاع الأراك منعه إياها، كل أرض مصلحة عامة للمسلمين عشت إلا إذا كان هناك جيش للجهاد في سبيل الله ويقطع ويحميه الأمير يحميه الإمام أو يحميه، فالرسول حمى النقيع، حمى أراضي النقيع لإبل الجيش للصدقات ولإبل الجيش اللي تخرج تقاتل في سبيل الله، وكذلك أبو بكر حمى، وكذلك عمر حمى الأراضي النقيع وأراض غيره لإبل المسلمين التي تخرج تجاهد في سبيل الله، فلك أن تحمي العشب وتحمي الزرع وتحمي الأرض وتحمي كل شيء لألا ما تلقى الإبل التي يجاهد عليها أو الإبل الصدقة ما تلقى ما ترعاه إذا انفلت الأعراب فيها، البدو وغنمهم والبدو وإبلهم والبدو وبقرهم انفلتوا على هذا، خذوا المرعى عن الإبل، إبل الصدقة أو إبل الجهاد في سبيل الله، فتحمى ولا يقربها أعرابي مطلقا لأن هذه لمصلحة المسلمين، للجيش اللي يجاهد، للإبل التي يجاهد عليها في سبيل الله أو لإبل الصدقة التي يصدق منها، فإنها هذه للإمام خاصة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبيض بن حماد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك، فقال أراك في حضاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك، قال فرج يعني بحضار الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عن عبد الله بن الزبير الأسدي قال حدثنا فرج بن سعيد عن أبيه سعيد عن فرج بن سعيد عن عمه ثابت عن عمه ثابت قال عن أبيه نعم عن جده ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده محمد بن سعيد بن عامر عن أبيه عن جده قال عن أبيض بن حمال في القصة نفسها أنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقطعه أراضي الأناك، وزعم أبيض أنه محاطة هذه الأرض التي فيها الأراك محاطة بزروع بعلية له أو لغيره، محاطة هذه الأرض